تقول أنا متزوجة من رجل متزوج من امرأة أخرى، ويكرر دائما أنه تزوج مرة ثانية ليرتاح، ولا يقبل مني أي خطأ، علما أنني أحاول أن أرضيه وأقع في أخطاء أحيانا. الآن هو قد هجرني ووضعني عند أهلي ورفض رجوعي، فهل فعله هذا جائز؟ أنت بالخيار، ما دام فعل هذا لا يجب عليه العدل، وإذا فعل هذا اطلب الطلاق، هم يعدل ويقوم بالواجب ويساوي بينكما، وإذا قول يطلقني، إما أن تعدل وإما أن تطلق، وإذا لم يفعل ارفع الأمر للمحكمة، وليك يرفع الأمر للمحكمة، فعلى الزوج أن يعدل أو يطلق.